قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حد قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كرم كأنما وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا محمد المثنى والشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثني محمد بن المثنى العنزي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النار قال فجاءه قوم حفاة عراب مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم ما بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر إلى أن فأذن وقام فصلى ثم خطب وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاعه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولا بشق تمره. قال فجاء رجل من أنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت عنها ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيدا كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي جحافة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النار بمثل حديث أبي جابر بن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيادة ثم قال ثم صلى الظهر ثم خطب. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عمرة عن عبد الملك بن عمر عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساق الحساق الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وابي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف عليهم الصوف فرأسوا حالهم قد أصابتهم حالهم فذكروا معنى حديثهم. حدثني يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني بشر مخادم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن يعني جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وعلي بن مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقب وعقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين. نعم هنا هذا أول حديث لحي بن معين يرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن معين. وقد يعجب كثير من طلبة العلم لماذا لا يوجد مثل البخاري وابن معين والإمام أحمد وغيرهم من كبار المحدثين في الصحيحين. وهذا له تفسير بسيط جدا يسير جدا: العلو. المحدثون يحرصون على العلو في الحديث فلا يمكن أن يروي الحديث بطريق نازلة حتى ولو كان عن أوثق الناس، فهم يتتبعون العلو. فلذلك يعني الشافعي روى الموطأ عن الإمام مالك وهو من أوثق الناس فيه، ومع ذلك لم يروي عنه الإمام البخاري ولم يروي عنه مسلم وهكذا. والإمام أحمد كذلك في مسنده لم يروي، مع أنه يقول لم أخذ الموطأ عن أوثق من الشافعي. هذا هو السبب الرئيس، أنهم يبحثون عن العلو، ولذلك الإمام مسلم روى عن بعض الرواة الضعفاء من أجل العلو، بسبب أن الحديث صحيح عنده، قد روي من طرق أخرى من طريق الثقات، ولكن من أجل العلو رواه من طريق الضعيف، والضعيف قد يروى له إذا صح الحديث من طريق آخر، هذا والله أعلم. صلى الله عليكم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع حاء، وحدثني أسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد في حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة يبلغ به إلا رجل يمنح أهل بيته. يبلغ به ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن عدي عن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصانا وقال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو حدثنا سفيان بما يتقال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق وقال آخر، فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت، فإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن ببنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة قال يوسعها فلا تتسع. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عن العقادي قال حدثنا أبو رايم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا توسع فلو رأيته يوسعها ولا توسع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى عقد عن أبي الزناد على عرج عمي ورأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعل تستعف بها عن زنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سارقته. حدثنا أبو بكر. بارك الله فيك. والقراءة مع الشيخ عمار إبراهيم عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بأساندكم إمام مسلم رحمة الله عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة وأبو عمرو الأشعري وابن مير بن أبو كريم كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عمرو حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريدون عن جدي أبي بردة عن موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفع إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم جميعا جليل قال يحيى أخبرني جليل عن منصور عن شقيق عن مسروق عن أشد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسيدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، والخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية اللمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب وله بما أنفقت، والخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن اللمش بهذا الإسناد فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن مير وزهير بن حرب جميعا حفص بن غياث قال ابن مير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحمي قال كنت مملوكا صندوق أن سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أتصدق من مالي موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكم عن نصفان. وحدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل بن يزيد يعني بن أبي عبيد قال سمعت أميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني بأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن أمره. فقال الأجر بينكما. قال حدثنا محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام النبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه وقال رسول الله لا تصوم المرأة وابعلها شهاد لا بإذنه ولا تأذن في بيتي وشهاد لا بإذنه وما أنفقت من كسب من غير أمره فإن النصف أجره له. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي قال لفظ لأبي الطاهر قال حدثنا أبو العميق قال أخبرني يونس بن هشام عن حميد بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة يدعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد يدعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة يدعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام يدعي من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. وحدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد الحميد قال حدثنا يعقوب عن وهو بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وحدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال معهم كلام عن الزهري بن إسناد يونس ومعنى حديثه. وحدثني محمد الرافع قال حدثنا محمد عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان وحدثنا محمد الحاتم والأفضل وقال حدثنا شيبان وقال حدثنا شيبان عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن سعد عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق زوجين في سبيل الله يدعوا خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلها لما. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه. قال رسول الله إني لأرجو أن تكون منهم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من فمن تبع منكم اليوم جنة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من فمن عاد منكم مريضا اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله ما اجتمع في بريء إلا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر أبو شيبة قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق أو قال انضحي أو قال انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. وحدثنا عمرو الناقد والزهري بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم جميعا أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد الخازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو قال انضحي أو قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا تعي فيعي الله عليك. وحدثنا ابن أمير قال حدثنا ابن محمد بن شير قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فذكروا نحو حديث ذكر نحو حديثهم. وحدثني محمد بن حاتم هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج اخبرني ابي مليكه عباد بن عبد الله بن الزبير اخبرنا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء الا ما ادخل عليه الزبير فهل لي جناح ان ارضخ مما يدخل علي؟ فقال ارتقي ما استطعت ولا توي فيعي الله عليك. وحدثنا ابي بكر قال اخبرني ثم زعن حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن النبي ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارات جارته ولو فرسان شاة. وحدثنا زهير بن حرب قال محمد بن النجم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن رسول الله قال سمعت نقول الله في ظل يوم لا ظل ظل الامام العادل شاب بعباده الله وشاب نشا بعباده الله ورجل قلبه معلق في الناس ورجل يتحب الا اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراته ذات منصب جوال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاقبلها حتى لا تعلم من ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خليل ففاضت عيناه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات الملك ابو عبد الله مثال على العله في المتن وهو القلب الحاصل في قولي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا خطا من الرواه وقلب ورواه مسلم على ذلك وهي علة واضحة ما يحتاج التنبيه عليها. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري او قال عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقال ورجل معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. وحدثنا زهير بن قال حدثنا جرير بن عمره بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره قال اتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اي صدقه اعظم؟ قال ان تصدق وانت صحيح وشحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ودلات امه حتى اذا بلغت الحقوق فقلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابن مير قال حدثنا ابن فضيل عن عماره عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي صدقه اعظم اجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء لا تمهل ولا تمهل حتى إذا بلغت الحقوق قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وحدثنا بكر بن الجحدري وقال حدثنا أبي وعد قال حدثنا عمر وقع بهذا الإسناد فذكر نحو حديث جرير غير أنه قال أي الصدقة أفضل. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس في مقرع علي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف على المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. وحدثنا محمد بشاري ومحمد الحاتم وأحمد بن عبدة جميعا يحيى القطاني قال ابن شهاب حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت أسامة بن طلحة الحاتة يحدث أن حكيم الحزام رضي الله عنه يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو قال خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تقول. حدثنا أبو شيبة وعمر الناقد قال حدثنا زبير بن الزبير عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم الحزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خاضرات حلوة فمن أخذه بطيب نفس بريك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. وحدث النصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب بن عبد الحميد قال حدثنا عمار بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبو أمة رضي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حبابي قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد المشقي عن عبد الله بن عمرو العصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم أحاديث إلا حديثا كان في أحد عمر فإن عمر كان يخيف الناس بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يريد الله بخير يفقهه في الدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطته عن مسألة وشراه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عامر عن وهب بن نبي عن قيامام عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلهوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كان فيبارك له فيما أعطته. وحدثني ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عامر بن قال وحدثني وهب بن نبي ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه قال سمعت معاوية بن سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كرمته وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبو قال أخبرني يوسف بن هشام قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن سفيان ويخطب ويقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير فقه في الدين وإنما أنا قاسم والله ويعطي الله. وحدثنا خضر بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزام عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترد اللقمة والقمتان والتمرة والتمرة قالوا فمن مسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وحدثنا ابن أيوب وقد أبي سعيد قال ابن أبي قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخواني شريك عن طيب بن يسار من مولاي ميمونة عن أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترد تمرة وتمرة واللقمة واللقمتان المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني محمد جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث إسماعيل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حفصة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وحدثني عبد الناقد قال حدثني إسماعيل إبراهيم قال أخبرني معمر أخي الزهري بهذا الإسناد فذكر مثله ولم يذكر مزعة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن مسلم قال أخبرني ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة ولا أحمن. وحدثنا أبو كريم بن واصل بن عبد العلاء قال حدثنا أبو رضي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وحدثني هناد بن سري قال حدثنا أبو الحفص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وحدثني محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال إذا أتينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه ثم ذكر مثل حديث بيان. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد العال قال حدثني ابن أبي قال أخبرني عبد الحارث عن أبي شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجل يعطيه أو يمنعه. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن هشام قال سلمة حدثني وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو بن محمد الدمشقي قال سعيد وهو عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين. أوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 و8 فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد بينه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال لا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال لا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا والصلوات الخمس وتعطوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النافر يسقط صوت أحد فما يسأل أحدا يناوله إياه. وحدثني يحيى بن يحيى وقد بن سعيد الكلام عن أحمد بن زيد قال أخبر أحمد بن زيد عن هارون بن رياب حتى قال حدثني كنة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن خارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حملة فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم أسأله فيه فقال أقم حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة الرجل تحمل حملة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته شيء أحد استاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة أو يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قوم لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت أو قال سحتا يأكلها صاحبها سحتا. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن أبي حاء وحدثنا حربة بن هيقل أخبرني وأمي قال أخبرني يونس بن شعبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني فقال رسول الله خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وحدثنا أبو طارق قال أخبرني وأمي قال أخبرني عبد الله بن شعبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول عمر أعطي يا رسول الله أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو قال تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تدعوه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وحدثني أبو طارق قال أخبرني وأمي قال عمرو وحدثني بشاب مثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني قال لي عن بكير عن بوسر بن سعيد بن السعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدق فلما فرغت منها وأديت إليه أمر لي بعمر مبالاته، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيتك فإني عملت على هدى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فقل وتصدق. وحدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن أهل تقع حدثنا ابن قال أخبرني عمرو الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن السعدي أنه قال استعمل عمر الخطاب رضي الله عنه على صدق فذكر مثل حديث الليل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني زهير بن معين عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. وحدثني أبو الطاهر وحرمة قال أخبرني أبو هريرة عن يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. وحدثني يحيى بن سعيد وسعيد بن منصور وقدم سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هرم بن آدم وتشيب من اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وحدثني أبو غسان المسمعي وحمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا النبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحو. وحدثني يحيى بن يعقوب وسعيد منصور وقدم سعيد قال يحيى أخبرني قال أخبرني حدثنا أبو عوانة قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم وديا من مال لأبي تقى وديا ثالثا لو عليهم لأجوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وحدثنا ابن ذن وابن شان قال ابن ذن حدثنا محمد جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري شيء أنزل أم شيء كان يقوله فذكر مثل حديث أبي عوانة. وحدثني حرمان بن يحيى قال أخبرني أبو قال أخبرني يونس بن هشام عن أنس مالك رضي الله عنه الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان ابن آدم واد من ذهب أحب أن ناله واد آخر ولن يمل أفاه إلا تراب ويتوب الله ويتوب على من تاب. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج محمد عن المشرج قال سمعت الله يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم ملء واد مالا لاحب ان يكون اليه مثله ولا يملا نفس ابن ادم الا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن ادم فلا ادري امن القران هو ام لا. فهو في روايه زهير قال فلا ادري امن القران لم يذكر ابن عباس من القران لم يذكر ابن عباس ابن عباس لم يذكر ابن عباس. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن داود عن ابي حارب بن الاسود عن ابي قال بعث ابو موسى الاشعري الى قراء اهل البصره فدخل عليه 300 رجل قد قرأ القران فقال انتم خيار اهل البصره وقراءهم قاتلوا فاتلوه ولا يطولن عليكم الامر فتقسو قلوبهم قماست قلوب من كان قبلكم وان كنا نقرا سوره كنا نشبه في الطول والشده براء فانسيتها غير اني قد حفظت منها لو كان ابن ادم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب وكنا نقرا سوره كنا نشبه باحدى المسبحات فانسيتها غير اني حفظت منها يا ايها الذين امنوا تقولون ما لا تفعلون فكتب فتكتب شهادة في أعناقهم فتسألون عنها يوم فتسألون عنها يوم القيامة. وحدثنا زهير بن حرب وابن أمين قال حدثنا زهير بن معينة عن أبي الزناد عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة الأعراض ولكن الغنى غنى النفس أو قال ولكن الغنى غنى النفس. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني ليث بن سعيد وحدثني قتيبة بن سعيد قال وتقارب في الأرض قال عن ليث عن سعيد بن سعيد المقبري عن يحيى بن عبد الله بن سعيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زار الدنيا. فقال رجل يا رسول آيات الخير بالشر الصمد رسول الله ساعة ثم قال كيف قلت قال قلت يا رسول آيات الخير بالشر. فقال الله رسول سلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو إن كل ما يميت الربيع يقتل إن كل ما يميت الربيع يقتل حبطا أو يلم الأكلة الخضير أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس وثلثت أو بالت ثم جترت فعدت فأكلت فمن يأخذ وهذا فمن يأخذ مالا بحق يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حق فمثله كمثل الذي أكل ولا يشبع. حدثني أبو طارق أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك أنس عن زيد بن أسلم عن طيب بن أسلم النبي سيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم زهرة الدنيا. قالوا ما زهرة الدنيا رسول الله بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم الأكلة الخضر فإن تأكل حتى إذا ابتدت خاصرتها تأقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونته ومن أخذه بغير حقه كان الذي يأكل ولا يشبع. وحدثني علي بن حجر قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب السبع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن طيب بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلس نحوله فقال انما اخاف عليكم بعد ما يفتح ويفتح عليكم زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل او ياتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فقال سكت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل ما شانه؟ تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكلم. قال ورؤيين انه ينزل عليه فافاق يمسح عن الرحضاء. فقال ان هذا السائل وكانه حمد فقال انه لا ياتي الخير بالشر وانما ينبت الربيع ويقتل او يلم الاكله الخضر فانها كانت حتى اذا امتلأت خاصرتها استقلت شعين الشمس فثرطت وبلت ثم رتعت فان هذا المال خاضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وانه من ياخذه بغير حق كان كالذي ياكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن هشام عن طيب بن يزيد الذي عن ابي سعيد الخدري ان الناس من الانصار سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوا فاعطاهم حتى اذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلا ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني ونهي الله ومن يصبر يصبره الله وما اعطي احد من عطاء خير واوسع من الصبر. وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد فذكر نحوه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن المقري وعن سعيد بن ابي ايوب وعن قال حدثني شرحبيل وابن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عمرو الناقد وابن سعيد الاشجع قال حدثنا وكيف قال حدثنا مشوحا وحدثني زهر بن حرب قال حدثنا حمد الفضيل عن ابي جعفر كلاهما عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهر بن حرب بن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وقال اسحاق واخبرنا قال اخراني حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن سلمان بن ربيعه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم الرسول صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: الله يا رسول الله غير هؤلاء كان حق به منهم. قال: انهم خيروني ان يسالوني بالفحش او يبخروني فلست بباخل. وحدثني عمرو الناقد قال حدثني اسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت مالك عن حاوى حدثني يونس بن عبد الله والافضل قال اخبرنا عبد الله قال حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه عن اسم مالك رضي الله عنه قال: كنت امشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشيه فادركه اعرابي فجابته برداء جبذه شديده فنظرت الى صفحه نقر الرسول وقد اثرت به حاشيه الرداء من شده جبذته ثم قال: يا محمد مر لي المال الذي عندك. فالتفت الى الرسول فضحك ثم امر له بعطاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد عبد الله قال حدثنا همام حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس عن كلمه من عمار حاوى حدثنا سلمة بن شيب قال حدثنا ابن غيرة قال حدثنا الاوزاعي كلهم عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه عن اسماعيل رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث كلمه من عمار بن زياد قال: ثم جبده الى جبهه الراجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحل الاعرابي. وفي حديث همام فجاذبه حتى شق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا قوم بن قال حدثنا ليث عن ابن ابي مليكه عن مسعود بن مخرمه رضي الله عنه قال: قسم الرسول صلى الله عليه وسلم اقبيه ولم يعطي مخرمه شيئا. فقال مخرمه: يا بني انطلق بنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتركته معه قال: ادخل فادعوه لي. قال: فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال: خبأت لك هذا. قال: فنظر اليه فقال: رضي مخرمه. وحدثنا ابو الخطاب زياد بن حسن بن يحيى الحساني قال حدثنا حماد بن وردان ابو صالح قال حدثنا ايوب السختياني عن عبد الله بن مليكه عن مسعود بن مخرمه رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبيه فقال لي: ابي مخرمه انطلق بنا اليه عسى ان يعطينا من شيئا. قال: فقام ابي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صدق فخرج معه قباء وهو يري ما حسن ويقول: خبأت لك هذا لك، خبأت هذا لك. وحدثنا حسين بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب عن يعني وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني ابو سعد عن ابي سعد رضي الله عنه قال: اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم امراه وانا جالس فيه فقال: فترك الرسول صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطي واعجبهم الي. فقمت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فسالته فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لا اراه مؤمنا او قال لا اراه مؤمنا او قال او مسلما. فسكت قليلا ثم قال: ما اعلم. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لا اراه مؤمنا او قال او مسلما. فسكت ثم قال: ما اعلم. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لا اراه مؤمنا قال او مسلما. قال: اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهي. وحديث الحلواني تكرار القول مرتين. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا انه اخذ بن شهاب حاوى حدثنا ابو اسحاق بن ابراهيم وعبد الحميد قال اخبرنا ابن الزرق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح اسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث قال يعني حديث الزهري الذي ذكرنا. فقال بحديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فبين عنقه وكتفه ثم قال: اقتالا اي ساعدوا اني لاعطي الرجل. وحدثنا حربة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن قال اخبرني يونس بن هشام قال اخبرنا انس بن مالك ان اناس من الانصار قال يوم محمد حين افاء الله على رسوله من اموال هوازن ما افاء فطفق الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي رجال من قريش 100 من الابل فقال: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركون وسوف تقتل من دمائهم. قال انس بن مالك فحدث ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قولي فأرسل إلى الأنصار فجمعوا في قبة من آدم. فلما اجتمعوا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقال الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وما أناس منا حديثة الناس لنا. فقال: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا من يتركونه وسفنا تقتل من دمائهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديث عهد من كفر لا تألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. قال: فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن هشام قال حدثنا انس بن مالك انه قال لما عن ابن شهاب قالوا نصبر نعم قالوا سنصبر. حدثنا حسن الحلواني قال عبد الحميد قال حدثنا يعقوب قال وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن هشام قال حدثنا انس بن مالك انه قال لما افى الله على رسول ما افى من اموالها وازن. واختص الحديث مثلي غير انه قال قال انس فلم نصبر وقال فاما اناس حديث اناس نانهم. وحدثني زهير بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني انس بن مالك قال حديث مثلي انه قال قال انس قالوا نصبر كروايه يونس عن زهير. حدثنا حمد بن غلب بشار قال ابن ثنا حدثنا حمد جعفر قال اخبرني شعبه قال سمعت قال يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال افيكم احد من غيركم؟ قالوا لا الا من اختي لنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابن اختي القوم منهم. فقال ان قريشا حديث عهد بجاهليه مصيبه ان اردت ان اجبرهم واتلفهم وما ترضون ان يرجع الناس في الدنيا وترجعون بالرسول صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم. ولو سلك الناس وادا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. وحدثنا احمد بن علي قال حدثنا احمد بن جابر قال حدثنا شعبه بن ابي التيه قال سمعت انس بن مالك قال لما فتحت مكه قسم الغنائم في قريش. فقالت الانصار ان هذا لهو العجب وان سوفا تقتل من دمائهم وان غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بقاني عنكم؟ قال هو الذي بلغك. هناك وكانوا لا يكذبون. قال فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم ولو سلك الناس وادينا أو شيء من سلك الأنصار وادينا أو شيء من سلكت وادي الأنصار أو شيء أو قال شيء الأنصار. وحدثنا أحمد لثنا وابراهيم محمد بن عرعرة ويزيد أحدهم على الآخر الحرف بعد الحرف. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن اسم مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان يغيرهم بذرهم ونعامهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10 آلاف ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده. وقال فنادى يومئذ نداء لم يخلط بينهما شيء. قال فالتفت عن أمير فقال: يا معشر الأنصار. فقال: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. ثم التفت عن ساره فقال: يا معشر الأنصار. قال: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال: وهو على بغلة بيضاء. فقال سلف. قال: أنا عبد الله ورسوله. فنزل المشرك وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا. فقال الأنصار: إذا كانت الشدة ونحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا وتعطى الغنائم غيرنا فبلغ ذلك. فجمعوا في قبة فقال: يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم. قال فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار ما تذرون يذهب الناس بالدنيا وتذهبون محمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بل يا رسول الله رضينا. قال فقال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شيئا لاتخذوا شيئا الأنصار. قال هشام: فقالت: يا أبا حمزة أنت شاهد ذا؟ قال: وإلى غيب عن. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: وحامد بن عمر ومحمد بن عبد العلاء قال ابن معاذ حدثنا معتمر بن سلمة عن النبي قال حدثني السميط وعن اسم مالك رضي الله عنه قال: افتتحنا مكة ثم إن غزونا حنين فجاء المشركون بأحسن صنوف بصفوف رأيته. قال: فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. قال: ونحن بشر كثير فقد بلغنا 6,000 وعلى ما جنبت خيلنا خالد بن الوليد. وقال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت العرب ومن نعلم من الناس. قال فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث عمي أو عمية. قال: قلنا لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا للطائف فحصلنا 40 ليلة ثم رجعنا لما كتب نزلنا. قال: فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل بيأتي بالبيت ثم ذكر بقي الحديث كان نحو حديث قتادة ثوب التياح وهشام بن زيد وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن سرقة عن أبي عنبية بن رثاة عن رفيع بن خديجة رضي الله عنه قال: أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفا للمؤمنين وعينة بن حصن والأقرب بن عازب كل إنسان منهم 100 من الإبل وأعطى عباس بن برداس دون ذلك. فقال عباس بن برداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ نعم نعم. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر لحبس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهم ومن تخفيض اليوم لا يرفعي لا يرفعي. قال: أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 100. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حتى أخبرنا أبو عيينة عن عمر بن سعيد بن سوري قبل هذا الإسناد أن الرسول قسم غنائم حنين فأعطى أبو سفيان بن حرب 100 من الإبل وساق الحديث بنحوه وزاد وأعطى علقمة بن علاثة 100. وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمر بن سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في حديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديث. وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عبد بن تيميه عن عبد الله بن زيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح حنين قسم الغنائم فاعطى المؤلفة قلوبهم فبلغوا ان الانصار يحبون ان يصيبوا ما اصاب الناس. فقام الرسول فخطب فحمد الله وثنى ثم قال: يا معشر الانصار الا ما جئتكم ضلالا فاتاكم الله به وعلاه فاغناكم الله به متفرقين فجمعكم الله به ويقولون الله ورسوله امن. فقال: لا تجيبون. فقال: الله ورسوله امن. فقال: اما انكم لو شئتم ان تقولوا كذا وكذا وكان من الامر كذا وكذا لاشياء عدده زعم عمرو انه او ان لا يحفظها. فقال: الا ترضون ان يذهب الناس بشيء والابل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم أن الأنصار شعر والناس دثار ولو الهجرة لكنت برأم من الأنصار ولو سلك الناس شعبا واد وشعبا وسلكت لا سلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي آثارات فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحدثنا زهير بن حرب بن معاذ بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخرين حدثنا جرير عن منصور بن عبد الله قال: لما كان يوم حنين أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من القيس في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى الناس من أشراف العرب وآثارهم يومئذ في القسمة. فقال: والله إن هذه قسمة إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لا أخبرن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرت بما قال. فتغال فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله إن لم يعدل الله ورسوله؟ قال: ثم قال: رحم الله موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعد حديثا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غيث عن عماش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم الرسول صلى الله عليه وسلم قسما. فقال الرجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسررته فغضب من ذلك غضبا شديدا وأحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال: ثم قال: قد أذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وحدثنا محمد بن رمح المهاجر ابن المهاجر قائم المهاجر. بارك الله فيك. والقراءة مع الشيخ يحيى الحربي. يا سانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن روح بن هاجر قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعوان منصوفيه من حنين وفي ثوب بلال فضة وتوصل الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. قال: قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. وقال معاذ: فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابي يقولون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن تقي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني قوة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث. حدثنا هناد بن سعيد قال حدثنا أبو لحص قال عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو بلمن بذهبة في توبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبعث نفر إلى قوم من حبس الحنظل وعيونة بن بدر بن زاري وعلقمة بن علاء ابن علاتة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائب العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال ثم أدبر رجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون السلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. من ضيض أي شبيه لهذا أو شبيها لهذا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم ابن أبي نعم قال سمعت أبو سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من توابها. قال فقسم بينه وبعث نفر بن عوينة ابن بدر ولاقى بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن طفيل، فقال رجل من أصحابي كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح ومساء. قال فقام رجل غائب العينين مشرف الوجنتين لاجز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى رجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا يضرب عنق؟ وقال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أقطب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضيض هذا قوم يتلون كتاب الله وطبا لا يجوز حج يمرقون من الدين كما يمرق السمن الرمية. قال أظنه. قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود. ذكر عمر بن الطفيل هنا وهم يعني لأنه معروف أنه لم يسلم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب علقمة بن علاثة العامري بن كلاب. نعم. وحدثنا عثمان بن شبق قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن أدنى قال علقمة بن علاثة ولم يذكر عامر بن الطفيل وقال ناتئ الجبهة ولم يقل ناشز. وزاد فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا. ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، إنه سيخرج من ضيض هذا قوم يتلون كتاب الله إلينا وطبنا. وقال عمارة حسبت. وقال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا ابن ميمون قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال ابن أبي نعم وبعث نفر زيد الخيل ولقى بن حبس وعيون بن حصن وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل وقال نشز الجبهة في رواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج من طيضة هذا قوم ولد كونين أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرنا محمد بن ربيعة عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره. قال لا أدري من الحوية ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السام من الرمية فينظر الرامي إلى سامه إلى نصله إلى إصافه فيتمارى في فوقاتها العالقة بها من الدم شيء. وحدثني أبو طارق قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري حا وحدثني حماد بن يحيى قال وأحمد بن عبد الرحمن الفيهي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتى ذو الخويصة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إذا لي فيها أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ويقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى إصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نطيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذذيه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل وأنا معه فأمر بذلك رجل فالتمس فوجد فأوتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وحدثني محمد بن مثلا قال حدثني ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوم يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس يوم التحالف قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين للحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا وقال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال القبض فينظر في النصر فلا يرى بصيرة وينظر في النظير فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. حدثنا شيبان وهو قال حدثنا قاسم وهو ابن الفضل الحداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوق ما يقتل عند فوقة من المسلمين يقتلها أولي طائفتين بالحق. حدثنا أبو عزة عن قتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي فرقتان فأخرج من بينها مائقة لي قتلهم أولاهم بالحق. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد العاق قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبوق ما يقتل في فوقة من المسلمين فيلي قتلهم أولي الطائفتين بالحق. حدثنا عبد الله القوي قال حدثنا محمد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوم يخرجون على فوقة مختلفه يقتلون موقف الطائفتين من الحق. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مروان وعبد الله بن سعيد الاشج جميعا عن وكيع قال الاشج حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن خيثم عن سويد بن غفله قال قال علي اذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ان خير من السماء احب الي من ان اقول عليه ما لم يقل واذا حدثكم فيما بيني وبينكم ان الحرب خدعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في اخر الزمان قوم وحداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون فيه خير يقولون من خير قول البيه يقرؤون القرآن لا يجاوز حنجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقتهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف وحدثنا محمد بن بكر المقدم أبو بكر النافع قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جريحة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قاسم وزهير بن حمد قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا مولى علي وحمد بن زيد قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حمد واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخواجة فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مودن اليد أو أو مهدون اليد لولا أن تبطوا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم قال أي رب الكعبة أي رب الكعبة أي رب الكعبة. حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن أبي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الملك بن أبي سلمة قال حدثنا سلمة بن كعيب قال حدثني سيد بن الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساووا إلى الخوارج فقال علي أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم الى قراءة بشيء ولا صلاتكم الى صلاة بشيء ولا صيامكم الى صيام بشيء يقرؤون القرآن يحسبون ان لهم انه لهم وهو عليهم لا تجاوز الصلاة تراقيهم يمرقون من السلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعمل الجيش الذين يصيبهم ما قضي لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل وآية ذلك ان فيهم رجلا لعله قال له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حالمة الثدي عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كيل فنزلني زيد بن وهب منزلة حتى قال مرونا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا بماح وسلوا سيوفكم من جبونها فإن أخاف أن يناشدكم كما ناشدوكم يوم حرور فرجعوا فوحشوا بماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس بماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. قال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فالتمسوا فلم يجدوا فقام علي رضي الله عنه نفسي حتى أتى ناس قد قتل بعضهم على بعض قال أخيروهم فوجدوه مما يلي الأرض وكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله قال فقام إليه عبيدة سلمان وقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الشجع عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحوية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله. قال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم فيها ولا يقولون الحق لسانه لا يجوز هذا منهم أشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خيبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حظ من ذلك من أمهما قول علي فيهم وزاد يونس في روايته قال بكم حدثني رجل عن ابن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود حدثنا شيبان بن فضل قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا أحمد بن هلال عن عبد الله بن الصمد عن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السامون ومية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعت من أبي داود كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث قال وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيبان عن يسير بن عمرو قال سألت سائل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخارج قال سمعت وأشعر بيدي نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن من السنة لا يعدوا تارقين يموقون من الدين كما يموق السهم النومية. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيبان بهذا الحديث السنادي وقال يخرج منه أقوام. حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق جميعا يزيد قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو عن سالم بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. أسير نعم أسير بن عمرو هو نفسه السابق أسير بن عمرو يقال له أسير ويقال له يسير نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبو هريرة يقول أخذ الحسن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخن كخن ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. حدثنا يحيى وأبو بكر بن شيبة وزياد بن محمد جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد وقال أنا إن لا تحل لنا الصدقة. وحدثنا محمد بن شرق قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد كما قال ابن معاذ أن لا نأكل الصدقة. وحدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا مهيب قال أخبرني عمونا أبا يونس مولى أبي هريرة حدثوا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن أبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن صالح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدته فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مسمع عن زائد عن منصور عن طلحة بن صالح عن قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وحدثنا محمد بن المثنى بن مشاري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويد عن مالك عن زهير عن عبد الله بن عبد الله بن أبن نوفل بن حارث بن عبد المطلب حدثنا عبد بن المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه وقال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لئن بعثنا هذا الغلام قال لي ولي الفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يودي الناس وأصاب من يصب الناس. قال وبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تفعل فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليه. قال علي أسلموهما فانطلق واضطجع علي قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقاه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذانه ثم قال خرج ما تصبران ثم دخل ودخلنا عليه ويومئذ عند زينب بنت جحش فتوكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبو الناس أوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبنا. قال فسكت طولنا حتى ورنان كلمة قال وجعلت زينب تلمع عينا وجعلت زينب تلمع عينا علينا تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمها قال ثم قال إن الصدقة لا نبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية ادعوني محميته كان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحميه انكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فانكح وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك قال فانكحني وقال لمحميه اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي. حدثنا هارون بن عوف قال حدثنا مهم قال اخبرني يونس عن يزيد بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب اخبره ان ابا ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك قال فيه فالقى علي عليون رداءه ثم اضطجع عليه وقال انا ابو حسن القوم والله لا اهيم مكاني حتى يرجع اليكم ابناكما بحول ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث ثم قال لنا هذه الصدقة انما يوسخ الناس وانها هنا لا تحل لمحمد ولا لي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية ابن جزء وهو رجل بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاوى حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق قال ان جويرة بن زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام الا عظم من شاة اعطيت مولاتي من الصدقه قال قضي به فقد بلغت محلها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمه الناقد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي نعيم عن زوج بهذا السند نحوه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كرم قال حدثنا وكيع حاوى حدثنا محمد بن ثنا وابن شهاب قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعب عن قتاده عن انس حاوى حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قتل سمعنا سمعنا قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليه فقال هو لا صدق ولا نادية. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن مثنى وابن شهاب واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بيت فقال هو لا صدق ولا نادية. وحدثنا زهير بن حميد وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضية كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة حاوى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا أبو قال أخبرني مالك عن الناس عن أبي على القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأنه قال وهو لنا منها هدية. وحدثنا زهير بن حميد قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال عن خالد عن حفصة عن معطية قالت قبعت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال هل عندكم شيء قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من شاة التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا ربيع يعني بن مسلم عن محمد وهو من زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. وحدثنا يحيى بن أبو بكر بن أبي شيبة وعم الناقد وإسحاق بن وقال يحيى أخبرنا ووكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى حاوى حدثنا عبيد الله بن عدن ولفظه قال حدثنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم صدق قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بن إسناد قال أنه قال صل عليهم. حدثنا يحيى قال أخبرنا شيبة حاوى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غيث وأبو خالد الأحمر حاوى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي عبد الأعلى كلهم عن داود حاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق وليصدق عنكم وهو واض كتاب الصيام. وحدثنا يحيى بن يقال قتيبة بن حجاج بارك الله فيك قراءة مع الشيخ محمد. نعم حديث بريرة هذا خرجه البخاري في مواضع عديدة جدا يعني من أكثر الأحاديث تكرارا عند الإمام البخاري وهو من الأحاديث التي يعني تحتاج إلى دراسة وإخراج الفوائد كما فعل ابن القاص في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث يستاهل يعني أن يبحث ويستخرج فوائد وهو يسمى بحديث بريرة نسبة إلى بريرة. نعم أحسن الله إليكم. قال وبأسانيدكم من الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال كتاب الصيام حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت باب الرحمة وغلقت باب جهنم وسلسلة الشياطين. وحدثني محمد بن حاتم الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله. نعم هنا الحلواني نسبة إلى حلوان بلد في العراق وفي مصر هذا بلد آخر وهناك الحلواني أيضا نسبة إلى بائع الحلوى. هذه النسب مع الهمداني والهمداني هذا صنف فيها عبد الغني بن سعيد الأزدي مشتبه النسبة. نعم حسن الله عليك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فقدروا له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فقدروا له 30 أو فقدروا له 30. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن أغمى عليكم فقدروا له فقدروا 30 نحو حديث أبي أسامة. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال شهر 29 شهر وكذا وكذا وكذا وقال فاقدروا له ولم يقل 30.

فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد مده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله عن أبي بكر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال حدثنا أبو بكر بارك الله فيك. والقراءة مع الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى مسلم رحمة الله عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشابي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني جعلت تحت وسادتي عقارين، قال أنا أبيض وعقار أسود، أعرف الليل من النهار. فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك العريض، إنما هو سواد الليل وبيض النهار. وحدثنا عبد الله بن عمر القواري قال حدثنا فضل بن سلمة قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سالم بن حسهل رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان رجل يأخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا فيأكل حتى يستبينهما فأنزل الله من الفجر فبين ذلك. حدثنا محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا غسان قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر حالما أن ما يعني بذلك الليل والنهار. وحدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رحمه قال أخبرنا ليث حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. حدثني حرملة بن حقل أخبرني نوح قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حدثنا ابن أمير قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا عبيد الله النافي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال الرسول: إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: ولم يكن بينهم إلا أن ينزل هذا ويلقى هذا. وحدثنا ابن أمير قال حدثنا النبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عليه رضي الله عنه رسول الله مثل حدثنا وكنا بشيء قال حدثنا ابو سلمة حاوى حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الحاوى حدثنا ابن ثنا قال حدثنا حماد بن سعد كلهم عن عبيد الله بالاسناد يكله مناح، فذكر نحو حديث ابن نمير. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن احدا منكم اذان بلال او قال نداء بلال من سحوره او قال سحوره، فانه يؤذن او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وقال: ليس ان يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفع حتى يقول هكذا وفرج بين اصبعيه. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو خالد أحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها أو نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحات على المسبحات ومدديه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدث قال حدثنا معتمر سليمان حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن معتمر سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله: ينبه نائبكم أو ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وحدثنا وقال إسحاق قال جرير في حديث: وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض وليس المستطيل. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والد أنه سمع سمارة بن جندب جندب رضي الله عنه يقول: سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم لذا بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الله بن سوادة عن أبي عنسة مرد بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبي عنسة مرد بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض فوق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيده قال: يعني معترض. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال: سمعت مرد بن جندب رضي الله عنه يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم لذا بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري وقال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه وحدثنا أبو بكر بن شيبة زهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عمانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال موسى بن علي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاضل أو قال فصل ما بين صيام وصيام الكتاب أكلة السحار. وحدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة جميعا وكيعا وحدثني أبو طاهر قال أخبرني وميخي لهم عن موسى بن علي بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيعا عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن وحي قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس خير ما أنجل الفطر. وحدثنا ابن قتيبة قال حدثنا يعقوب حا وحدثنا زهير بن حمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مثل. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريم محمد بن علي قال أخبرنا معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت انا مسروقا على عائشه رضي الله عنها فقلت يا ام فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه والاخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاه. فقالت ايهما الذي يعجل الافطار ويعجل الصلاه؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. زاد ابو كريم والاخر ابو موسى. وحدثنا ابو كريم قال اخبرني ابي زيد عن الاعمش عن عمره عن ابي عطيه قال دخلت انا مسروقا على عائشه رضي الله عنها فقال مسروق رجلا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يلوم عن الخير احدهما يعجل المغرب والافطار والاخر يؤخر المغرب والافطار. فقالت من يعجل المغرب والافطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو كريم والنمير واتفقوا في اللفظ. قال أخبرنا أبو عامية وقال ابن أمير حدثنا أبي وقال أبو كريم حدثنا أبو سامة عن جميع يعني شامر رواة عن أبي عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن أمير فقال. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن النبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول إن عليك نار. قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فاجدح فأتاه بفشارب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيدي إذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل من هنا فقد أفطر الصائم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم بن عباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله في سفر فلما غابت الشمس قال للرجل انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله الامس سيد. قال انزل فاجدح لنا. قال ان عليك نهارا. فنزل فجدح له شرف ثم قال اذا رايتم الليل قد اقبل من هنا واشرب اذا نحو الشرق فقد افطر الصائم. حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنه يقول سنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا. فذكر مثل حديث ابن مسر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان حاو حدثنا سهو قال اخبرنا جرير بن كلام عن الشيباني عن ابن ابي وفاء حاو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاو حدثنا عبيد الله بن مثنى قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن ابي وفاء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث ابن نسير وعبد الدين وعبد الدين واحد وليس حديث احد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا الا في روايه الشامين وحده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات الملك عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال انك تواصق اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن مرحه وحدثنا ابن مرحه قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصل رمضان فوصل الناس فنهاهم فقيل له انت تواصق؟ قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا النبي عن جدي عن ايوب عن النبي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان. حدثنا حرمله بن يحيى عن قال أخبرنا أبو قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني أبو سلمة عبد الرحمن أبو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج المسلم فإنك رسول الله تواصل. قال رسول الله وأيكم مثلي إن أبي يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا ينتهوا عن الوصال وأصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكئين لهم حين أبوا ينتهوا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال قال زهير حدثني جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال. قال فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم بذلك مثلي إني أبي يطعمني ربي ويسقيني فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وحدث قتيبة بن سعيد قال عن المغيرة أنا بسند على رجع أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل أنه قال فأكلفوا ما لكم به طاقة. وحدثنا ابن المنذر قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم على الوصال مثل حديث عمارة عن أبي زرعة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم القاسم قال حدثنا زهير بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنت أراه فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم خلف أن خلفه جعل يتجاوز الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ قال نعم. قال فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعته. قال فأخذ وصل صلى الله عليه وسلم ذاك في حين في آخر الشهر فأخذ رجال من الصحابة يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما والله لو تمادى للشهر لواصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل الناس من يصيب فبلغوا ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي أو قال إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن شيبة جميعا عن عبدة قال إسحاق أخبرنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم قالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أطعمني ربي ويسقيني. وحدثني علي بن حجر قال سفيان وحدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن النبي عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وصائم ثم يتفحك. وحدثنا علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم يا سمعت أباك يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم؟ قال نعم. فسكت سعدا ثم قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم وإياكم يملك إربا وكم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك إربا. وحدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال يحيى أخبرني قال أخبرني حدثنا أبو معاوية عن أبي إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها وحدثنا شجاع بن خالد قال حدثنا يحيى بن أبي زيد حدثنا عن مشعل بن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويبشر وصائم لكنه أملككم لإربي. وحدثنا علي بن حجر بن زيد بن حرب قال حدثنا شجاع عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم وكان أملككم لإربي. وحدثنا محمد بن ثنى بن شهر قال حدثنا عبد بن مجاهر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر وصائم. وحدثنا محمد بن ثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال طرقت إلى مسروق العشاء فقلنا لا كان الرسول يبشر وصائم قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربي أو قالت من أملككم لإربي شك أبو عاصم. حدثني يعقوب الدور قال حدثنا إسماعيل بن عون عن إبراهيم عن الأسود مسروق أنه دخل أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألانها فذكر له. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن أم المؤمنين أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم. وحدثنا يحيى بن بشير الحريري قال حدثنا معاوية بن سلمة عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وذكر مثله. حدثنا يحيى بن عقل وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة قال يحيى أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا أبو العباس عن زياد بن علاقات عن أبي الميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول يقبل بشهر الصوم. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا مهزوم الأسد قال حدثنا أبو بكر الناشئلي قال حدثنا زياد بن علاقات عن أبي الميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا أحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال أخبرني حدثنا أبو عمية عن عمشان مسلم عن شتائر بن شكر عن شتائر بن شاكر عن حفصة رضي الله عنها قالت كان الرسول يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو عمية حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن منصور الجهني كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتائر بن شاكر عن حفصة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا إبراهيم قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربي بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل صائم قال الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذه الأم سلمة فأخبرته أن الرسول يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم الله وأخشاكم لا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن جرير حاوى حدثني محمد بن رافع الأوزاعي قال حدثني عبد الرزاق بن همام قال أخبرني مجرد قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنوا فلا يصوم فذكر ذلك عبد الرحمن بن الحارث لأبي فأنكر ذلك فطرق عبد الرحمن وطرق طبعا حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حل من غير حل ثم يصوم. قال انطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك الا ذهبت الى ابي هريره فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا ابا هريره وابو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال ابو هريره اهما قالت اهلك قال نعم قال هما اعلم. ثم رد ابو هريره ما كان يقول بذلك الفضل بن عباس فقال ابو هريره سمعت ذلك من الفضل ولم اسمع من الصلم. قال فرجع ابو هريره ما كان يقول بذلك قلت لعبد الملك اقالتها في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلو ثم يصوم. حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس وعن الشافعي عن نورة بن الزبير بن أبي بكر عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان ويجنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الربيع عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا ولا يصوم فقالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرد عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من رأيه فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال سلم وأنا تدرك الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر. فقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مجاهد قال أخبرني محمد بن يوسف سلمة بن يسار أن سلمة أم سلمة أن رجل يصبح جنبا يصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وزهير بن حرب بن مير كلهم عن ابن عينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلك قال وقعت على مرادي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبتك قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهر المتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال ثم جلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعراق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لبتيه أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت النوبة ثم قال فاطم وأهلك. وحدثني إسحاق بن قال أخبرني جرير عن منصور عن محمد بن موسى من الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل وهو لم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت النوبة. وحدثني يحيى بن يحيى قال محمد بن رحمي قال أخبرني الليث حاوى حدثني قتيبة قال حدثني الليث عن بشار عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه الرجل وقع بامرأته في رمضان فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تجوع رقبة قال لا قال هل تستطيع صيام شهر قال لا قال فاطعم 60 مسكين. وحدثني محمد بن رافع قال حدثني إسحاق بن عيسى قال أخبرني الزهري بهذا الإسناد أن رجل أفطر في رمضان فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر مثل حديث ابن عينة وحدث محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال مجاري قال حدثنا جابر محمد عبد الرحمن ابو هريره حدثنا انه صلى رجل ان افطر في رمضان ان يعتق رفضا ان يصوم شهرين او يطعم ستين مسكين حدثنا عبد العبد بن حميد قال اخبر عبد الرزاق قال معمر الزور بهذا الاسناد فذكر نحو حديث ابن عيينه وحدثنا محمد بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال احترقت قال قال سلم لما قال وطئت امراتي فيه رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فامره ان يجلس فجاءه عرقان فيه مطعمه فامر صلى الله عليه وسلم تصدق به وحدثنا محمد بن ثنا قال اخبرنا عبد الله بن ثقيل قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير اخبرنا عن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه ان سمع عائشه رضي الله عنها تقول اتى رجل الى رسول الله فذكر الحديث وليس في اول حديث تصدق صدق ولا قوله نهارا ولا قوله نهارا حدثنا بطريق قال اخبرنا قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير حدثنا عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه ان سمع عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت صلى الله عليه وسلم ما شانه قال قال اصبت اهلي فقال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما اقدر عليه فقال اجلس فجلس بينه على ذلك اقبل رجل يسوق عمر عليه رضي الله عنه قال أين المحترق آنفا فقال الرجل فقام الرجل وقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول أغيرنا فوالله إن لجيان وما لنا شيء قال فقلوه وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد الروحي قال أخبرني الليث وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن الفتيلة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر قال وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان الزهري بهذا الإسناد فذكر مثل قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد الروحي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرني معمر الزهري بهذا الإسناد وقال الزهري وكان المثل الأخير الأمر إنما يؤخذ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب بهذا الإسناد مثل الحديث الليث وقال ابن شهاب كانوا يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره ويرونه الناسخ المحكم وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير بن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ سفيان ثم دعا بإناء في شرب فشرب أو نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة وقال ابن عباس فصام الرسول صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الحكيم عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر قد صام الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره وأفطر وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبي جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كورع الغميم فصام الناس ثم دعا بقادح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقادح من ماء بعد العصر وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمود بن المثنى وابن مشاري جميعا محمود بن المثنى قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن عامر بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله في سفر فرأى رجل قد اجتمع الناس عليه وقضوا عليه فقال ما له قالوا رجل صائم قال رسول الله ليس البر أن تصوم في السفر وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عامر بن الحسن وحدثنا سمع جابر بن عبد الله يقول رأى رسول الله رجلا فذكر بمثله وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وهو زاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فما سألته قال فلما سألته لم يحفظه وحدثنا هداب أو حدثنا هباد بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم والمفطر ولا المفطر على الصائم وحدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة حدثنا المثنى قال حدثنا أبو عامر عن هشام حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني بن عامر حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد فذكر نحو حديث همام غير أن في حديث التيمي عمر بن عامر بن هشام بن 18 خالات وفي حديث سعيد في 12 وشعبة 17 وقال 19 وحدث النصر بن علي الجاضم قال هذا بشير بن علي بن فضل عن ابي سلمه عن ابي نضره عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه وعلى المفطر افطاره وحدثني عمرو الناقد قال هذا اسماعيل بن ابراهيم عن جرير عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن الفطر فليس يصوم المفطر والمفطر على الصائم يرون ان من وجد قوه فصام فان ذلك حسن ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن وحدثنا سعيد بن عمرو الاشهدي وسهر بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سيد الاخبار مروان بن عميه عن عاصم قال سمعت ابي نضره يحدث عن ابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سافرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعب بعضهم على بعض وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خيثمة عن حميد قال سئل انس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر قال سافرنا مع رسول الله في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حدثنا وكان شيبي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حميد رضي الله عنه عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي اعيد قال فقلت ان انس اخبرني ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم فلقيت ابن ابي مليكه فاخبرني عن عائشه رضي الله عنها بمثله وحدثنا وكان شيبي قال حدثنا اخبرنا ابو عميه عن عاصم عن مورري قال عن انس رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله في سفر من الصائم والمفطر قال فنزلنا منزل في يوم حر اكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال: فسقط الصواب وقام المفترون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب خلاص سلم ذهب المفترون اليوم بالأجر. وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا حفص عن عاصم الأحوال المورق عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضهم وأفطر بعضهم فتحرم أو قال فتهزم المفترون وعملوا وضعوا فالصوام. وعن بعض العمل قال: فقال في ذلك ذهب المفترون اليوم بالأجر. وحدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن معاوية بن صالح رضي الله عنه قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبي سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك أو لا، يعني سألتك عن الصوم يسأل. قال: سافرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة والصيام. قال: فنزلنا منزلة فقال رسول الله: إنكم غدا نوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فقالت رخصة فمنا من صام ومنا أفطر. ثم نزلنا منزلة أخرى قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطر. ثم قال: لقد رأيت أن نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. بارك الله فيك. القراءة مع الشيخ عبد الله بن عمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في بأس سنديكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى وإياه. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسفر ذو الصوم فأصوم في السفر. قال: صوم إن شئت وأفطر إن شئت. وحدثنا أبو الربيع قال: أخبرنا أبو عامر عن هشام بهذه الأسناد مثل حديث حماد بن زيد: إني رجل أسفر ذو الصوم. وحدثنا أبو كريم شبد أبو كريم قال: حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال: إني رجل أصوم فأصوم في السفر. يحدثني أبو طالب هارون بن عيسى بن سعيد الأيلي قال: قال هارون: حدثنا وقال أبو طالب أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مرابح عن حمزة بن عبد الأسلم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، يجد بقوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون: في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. حدثنا داود المرشد قال: حدثنا الوليد بن سمير عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي قال: حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. حدثنا يحيى بن قال: قرأت على مالك عن أبي نضر عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن الناس تمروا عند يوم أن الناس تمروا عند يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقد حمل بينه وهو يقوم على البئر بعرفة فشرب. حدثني إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكره مواقف عن بعيره وقال عن عمير مولى أم الفضل. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مدي عن سفيان عن سالم بن أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة وقال عمير مولى أم الفضل. وحدثني هارون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمر مولى ابن عباس رضي الله عنه وحدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن أبي قال: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشجع عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت لي ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. حدثنا زهير بن حرم قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما هجر إلى المدينة صام وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صام ومن شاء تركه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. حدثنا عمرو بن الأقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية فلما جاء الإسلام من شاء صام ومن شاء ترك. وحدثنا أخبرنا بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن هشام قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن روح جميعا عن الليث بن سعد قال: ابن رمي الأكبر الليث أن يزيد بن أبي حبيب أن عراك أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير ولفظ الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامهم والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صام ومن شاء تركه. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن فهد قال: حدثنا ليث حاوى حدثنا الحرم قال أخبرنا نافع عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كرهه ومن كره فليدح. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن أحب أن يصومه فليصومه ومن أحب أن يتركه فليتركه وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. وحدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابو مالك عن عبيد الله بن الاخنس قال اخبرنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. وحدثنا احمد بن عثمان الاوفي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصوم الجاريه ومن شاء صام ومن شاء افطر ومن شاء تركه. حدثنا ابو كريم بن شبده وابو كريم جميعا عن ابي معاويه قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمره عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الاشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا ابا محمد ادني الى غدا فقال اوليس اليوم يوم عاشوراء قال وهل تدري ما يوم عاشوراء قال وما هو قال انما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل ان ينزل شهر رمضان فلم نزل شهر رمضان تارك او قال ابو كريم تركه. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد وقال فلما نزل رمضان تركه. وحدثنا ابو كريم بن شيبه قال حدثنا وكيع بن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان حاوى حدثني محمد بن حاتم والاخضر وقال حدثني عن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن أشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد الود فكن فقال إني صائم فقال كنا نصومه ثم ترك. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل أشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فأطعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال فإن كنت مفطرا فأطعم. حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي شعثاء عن جعفر بن أبي ثابت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه وتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان ولم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده حدث الحرمة قال أخبرنا ولم قال أخبرنا موسى بن شام قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن وسمع معاوية بن أبي سفيان خطيب المدينة يعني في مقدمه يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماءكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر. حدثنا مطار قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن أبي عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم ولم يذكر باقي حديث مالك بن أنس. حدثنا أخي بهذا قال أخبرنا شيماء عن أبي بشر عن سيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه. وحدثنا ابن بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد المجافر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال فسألوا عن ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بموسى منكم فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام. وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو بن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن أبي سعيد بن جبير ولم يسمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذوا عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وحدثنا محمد بن المدني قال حدثنا أحمد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذون عيدا ويلبسون النساء فيه حليهم وشارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي الفقيه الكوفي. نعم. حدثنا بكر بن شبده وعمرو بن ناقد جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا ابن عينه عن عبيد الله بن ابي زيد بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله عنه وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم ولا شهرا الا هذا الشهر يعني رمضان. وحدثنا محمد رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الجرجي قال اخبرنا عبيد الله بن ابي يزيد في هذا الاسد مثل وعدد ابو بكر بن شبده قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن عن الحاكم بن الأعرج قال أتيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسن رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فعدد واصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قال نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أحمد بن سعيد القطان وعن معاوية بن عمرو قال حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد الرداء عند زمزم عن صوم يوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني اسماعيل بن اميه انه سمع ابا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظم اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يات العام المقبل عادته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. في روايه ابي بكر قال يعني يوم عاشوراء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيده عن سلمه بن وكيع رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم يوم عاشوراء فامرهم ان يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. وحدثنا بكر بن أبي عبد الله قال حدثنا بشر بن فضل بن الله قال حدثنا خالد بن ذكوان عن ربيعة بنت معمود بن عفران قالت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من اللعوهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. وحدثنا حينها قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال من أصاب لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. أحسنت وبارك الله فيك. القراءة مع الشيخ يحيى الحربي. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا يحيى بن حنقل قضاه على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن يزهق أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم صاف فخطب الناس فقال إن هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وحدثنا يحيى بن حنقل قضاه على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان على أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جيد عن عبد الملك وابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثنا أعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى يوم الفطر من رمضان. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر يوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم الأضحى وفطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدثنا قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر يوم الأضحى. وحدثنا سراج بن يونس قال حدثنا هشام قال أخبرني خالد عن أبي مليح عن مبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مولى قال حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن خالد الحداء قال حدثنا أبو قلابة عن أبي المليح عن مبيشة قال خالد فلقيت أبا مليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشام وزاد فيه وذكر الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو من طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبي أن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه أوس بن الحثاني يوم التشريق فنادى أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام مؤمنا أيام أكل وشرب. حدثنا عبد المحيط قال حدثنا وعامل بن عبد الملك قال حدثنا أبو من طهمان بهذا الإسناد قال إنه قال فأنا يدايا. وحدثنا عبد الناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بليته أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ربي هذا البيت. حدثنا محمد فقال حدثنا وصاك قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حصم أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحيى لفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله ويصوم بعده. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا حسين عن الجوفة عن زائدة عن هشام عن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضوع عن عمه ابن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وحدثنا عمرو بن سواد العميري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو الحافظ عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق بن قال اخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن قال حدثنا الزهراني قال اخبرنا ابن جوزي قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الاسناد قال فظننت ان ذلك لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بن الاسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداوردي عن يزيد بن عبد الله بن هاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت احدانا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ياتي شعبان. وحدثني هم بن سعيد الايلقي وحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو الحاذق عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وحدثنا اسحاق بن قال اخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا عن مسلم البطين عن سعيد بن جويرق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان على يدنا كنت تقضين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. حدثني أحمد بن عمرو الوكيع قال حدثنا حسين بن علي عن زايد عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر فقضي عنها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيا عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كان جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. وحدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا خالد بن قال حدثنا عن سلمة بن كيل وحكم بن عتيبة ومسلم بطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا اسحاق بن منصور وابن ابي خالف وعبد بن حنين جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم ندى فصوم عنها. قال ارايت لو كان على امك دين فقضيتها اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. فقال فصومي عن امك. حدثنا علي بن الحجاج الصادق قال حدثنا علي مسلم أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بويدة عن أبيه رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وأودها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرنا فصوم عنها. قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط فحجنا. قال حج عنها. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن بويدة عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بويدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مسلم غير أنه قال صوم شهرين. وحدثنا عبد بن حين قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا التميمي عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثلي وقال صوم شهر. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثني إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن غويد عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه وقال صوم شهر. وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزهير بن حمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن شيبة رواية وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وصائم فليقل إني صائم. وحدثني زهير بن حمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجل فإني منشأة ما قتل فليقل إني صائم إني صائم. وحدثني حموت بن يحيى التجبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن شعبة قال أخبرني سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم لله إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس محمد بيده لا خلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله بن سلمة من القلم وقدم بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي السند عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجاهد قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفطر يومئذ ولا يسخب فإن سب أحد أو قتل فليقل إني من صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لا خلف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة مريح المسك والصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم أبو صالح الزيات هذا هو السمان نفسه أحيانا أكثر ما يرد بالسمان أول مرة يرد الزيات. نعم وابنه سهيل بن أبي صالح الذي يروي عن أبيه دائما عن أبي هريرة. نعم واسمه ذكوانة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية وكيع عن علي مشحى وحدثنا زهير محمد قال حدثنا جميع عن علي مشحى وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إليه 700 ضعف. قال الله عز وجل إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحت عني فرحت عند فطري فرحت عني عند لقاء ربي ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني إسحاق بن عمر ابن السليط الهذلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا ضرار بن مراه وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال وإذا لقي الله فجزاه فرح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن خلد القطواني عن سليمان بن علاء قال حدثني أبو حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال له الصائمون ويدخلون منه فإذا دخل أخيهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وحدثنا محمد بن مهاجر قال قال ليث عن ابن هاد عن سالم بن صالح عن النعمان بن أبي عيش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم يوجع عن الناس 70 خيفة. وحدثنا وقتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الداوودي عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن شهيل العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخوانا بن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن عيش الزواقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خائفا. وحدثنا أبو كامل فضل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبد الله قال حدثني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهديت لنا هدية أو جاءنا زوم. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله هديت لنا هدية أو جاءنا زوم وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قال حيس. قالت قلت حيس. قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلح فحدثت مجاهد بعد الحديث فقال ذاك بمنزلة رجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاه وإن شاء أمسك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بن طلحة عن عائشة المؤمنة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. فقال فإني إذا صائم ثم أتاني يوم آخر. قلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال أيني فلقد أصبحت صائما فأكل. وحدثني أبو عمرو بن محمد قال قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القودوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طوى الله سقاه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرع عن سعيد بن جويع عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن الصوم شهر معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كما سأل عن عبد الله بن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت قلت ما علمت وصام شهرا كله لا إلا رمضان ولا أفطاه كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو الزبير قال حدثنا حماد عن أيوب هشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما رأيت صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. وحدثنا يحيى قال قوت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت بشيء أكثر من صيام في شعبان. حدثنا أبو بكر بن شبع وعمه الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يرى صيام من شهر قط أكثر من صيام من شعبان. كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وحدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوان قال عن أبي شيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان كان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وحدثنا محمد الشوب أبو بكر بن نافع عن قندل عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال شهر متتابعا من قدم المدينة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن ويحاء وحدثنا ابن نيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الحكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن سلحا وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يوسف كلاهما عن عثمان الحكيم في هذا الإسناد مثل ما حدثنا زهير بن محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حدثنا أبو بكر نافع واللفظ له. قال حدثنا باسم قال حدثنا محمد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام، قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر وقد أفطر. حدثنا أبو طاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن المشاب بن حاوى حدثني حمود بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن المشاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقمن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بأشهر مثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما أفطر يوما. قلت قل فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال صم يوما أفطر يوما ذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنا كنا قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكيمة بن عمر قال حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة فأرسلنا إلي رسوله فخرج علينا وإذا عند بابه عند باب داره مسجد قلنا فكنا في المسجد حتى خرج إلينا حتى خرج إلينا فقال إن تشاء أن تدخل وإن تشاء أن تقعد هنا. قال فقلنا لا بل نقعد هنا. فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيت فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله ولم أجد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شيء 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حق ولزوجك عليك حق ولجسدك عليك حق. قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله ما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما يفطر يوما. قال وأقرأ القرآن في كل شيء؟ قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حق ولزوجك عليك حق ولجسدك عليك حق. قال فشددت فشدد فقال فشددت فشدد علي. قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني يوسف بن محمد قال حدثنا روح بن عودة قال حدثنا حسين معلم عن يحيى ابن أبي كثير بهذا الإسناد وزاد فيه بعد قول من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله. قال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وإن لزوجك عليك حق ولكن قال وإن لوالدك عليك حق. قال حدثنا أبو القاسم بن زكية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قلت قال قلت إني أجد قوة. قال فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وحدثني أحمد بن سلمة قال حدثنا عون بن سلمة قال عن الزائي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي الحكم عن ابن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان إن كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إني أصوم أسود وأصلي الليل فإما أرسل إلي وما لقيت فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل ولا تفعل فإن عليك حق فإن لعينيك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم أفطر وصلي ونم وصم ومن كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجد أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال أعطاهم فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. وحدثني محمد حاتم قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني مجرم بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبار. وقال مسلم أبو العباس السائب بن فضوخ من أهل مكة ثقة عدل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن الحنفي سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد صوم 3 أيام من كل الشهر صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا قال ابن بشر عن مسعى وقال حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفيت النفس. وحدثنا أبو بكر بن الشيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال إني أفعل ذلك. قال بينك إذا فعلت ذلك هاجمت عيناك ونفيت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق قم ونم وصم وأفطر. وحدثنا أبو بكر بن الشيب وزهير بن محمد قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمر عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، وكان يصوم يوم يفطر ويوم. وحدثنا محمد بن مغفر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجاهد قال أخبرنا عمرو بن دينار وكان عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الليل، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام. كان يقود شطر الليل ثم يقوم، ثم يقود آخره ويقوم ثلث الليل بعد شطره. قلت لعمرو بن دينار: عمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال: نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وله صومي، فدخل عليه فألقيت له وسادة من أدم حشو لي، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: أما يكفيك من كل شيء 3 أيام؟ قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم إفطار يوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قندر عن شبح وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فيض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك صوم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صوم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صوم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صوم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحدثنا زهير بن حميد ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال: قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولزوجك عليك حظا، صم أفضل صم من كل شيء 3 أيام فذلك صوم داود. قلت: يا رسول الله، إن أبي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام صم يوما أفضل يوما. فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة. أيها الأخوة، انتهى الوقت، ولكن كرما منكم إن أحببتم أن نكمل كتاب الصيام باقي صفحات يسيرة أو نقف، الأمر إليكم. أكمل. جزاكم الله خير، وفقكم الله. تفضل القراءة. خمس دقائق فقط خليكم الصيام. القراءة عند الشيخ عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم عن المسلم قال حدثنا شبان بن روح قال حدثنا عبد الوارث بن يزيد الرش قال حدثتني معاذة العدوية أن سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام. قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غير المجيرين عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال له وقال لرجل ويسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن غير أن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر غضب قال: رضينا بالله ربا والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف من يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. وقال: لم يصوم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: وديت أن يطوقت ذلك. ثم قال سلم: 3 من كل شهر ورمضان لرمضان، فهذا صيام لكل صيام يوم عرفة احتسب الله أن يكفر الصلاة التي قبل والصلاة التي بعدها، وصيام يوم عاشر احتسب الله أن يكفر الصلاة التي قبل. وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن بشار ولفظ بن ثنا قال حدثنا محمد جابر حدثنا شعبة عن غير المجرين أنه سمع عبد الله بن معبد الزمان أبي خلد الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فقد رضي الله عنه. فقال عمر: رضينا بالله ربا والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسول ربي وببيعتنا بيعا. قال: فسئل عن صوم الدهر قال: لا صام ولا أفطر. أو قال: ما صام وما أفطر. فسئل عن صوم يومين وافطر يومين فقال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وافطر يوم قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يومين وافطر يوم قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسأل صوم يوم الاثنين. قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت. أو قال: أنزل علي فيه. قال: فقال: صوم 3 أيام من كل شهر رمضان ورمضان إلى رمضان وصوم الدهري. قال: سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر سنة الماضية والباقية. قال: سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة الماضية وهذا الحديث بالرواية الشعبي. قال: سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نرى لما نراه وهما. قال: وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاتم حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا منظر بن شيبة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن عهيلان قال حدثنا أبا العطار حدثنا غيلان بن جرير قال في هذا الإسناد مثل حديث شعبة غير أنه ذكر في الاثنين ولم يذكر الخميس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غير أن عبد الله بن معبد الزمان عن أبي خالد الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيه ولدت وفيه أنزل عليه. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت المطرف ولم أفهم مطرفا من هداب عن عمران بن حصين رضي الله عنه رسول الله قال له أو لآخر: أصومت من سرر الشهر أو قال سرر الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. وحدثنا وكم من شيبه قال حدثنا زيد بن مروان الجوري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل أصومت من سرر هذا الشهر شيء؟ قال: لا. فقال: فإذا أفطرت من رمضان فصوم يومين إن مكانه. وحدثنا محمد مثلا قال حمد جعفر قال شعبة عن اخي مطرب عن ابن اخي مطرب بن شقيق قاسم المطرب ان يؤذي وحدث عمر بن الحصين رضي الله عنه وسلم قال لرجل صمت من سر هذا الشهر شيئا قال عليه شعبان قال لا قال فقال له اذا افطرت رمضان فصوم يوما او يومين شعبة الذي شك فيه قال واظن قال يوم حدثنا حمد قدامة ويحيى ويحيى اللؤلؤي قال اخبر النضر قال اخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن هاني ابن اخي مطرب في هذا الاسناد فذكر مثله حدثنا قدر سيد قال حدثنا ابو عمر بن بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الوحده ان زهير بن حرمي قال حدثنا جرير عن عبد الملك جرير عن محمد بن منتشر عن حميد بن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه قال شو الى اي صلاه افضل بعد الوقت بقى واي صيام افضل بعد شهر رمضان فقال افضل الصلاه بعد الصلاه مكتوبه الصلاه في جوف الليل وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حسين بن زيد عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله حدثنا ابن ايوب وقد سعيد علي بن حجر جميعا الاسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخواني سعيد بن سعد بن سعيد بن قيس عن عمرو عن عمر بن ثابت بن الحارث بن القزرجي عن ابي والانصار رضي الله عنه وقال انه حدث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ست مشوار كان خزي احمد وحذر بن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد قال اخبرنا عمر بن ثابت قال اخبرنا ابو ايوب رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وذكر مثله حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت ابو ايوب رضي الله عنه يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا يحيى بن حيقل قال عمر كان نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رجال من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اوروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواضعت في السبع الاواخر ومن كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر وحدثنا يحيى بن حيقل قال عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرر ليله القدر في السبع الاواخر وحدثني عمرو ناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا عمرو عن سفيان بن عيينة الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه قال رجل ان ليله القدر ليله 27 فقال صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم في العشر الاواخر اطلبوها في الوتر منها وحدثني حرب بن يحيى قال اخبرني ابن قال اخبرني يونس عن بشاب اخبرني سالم عبد الله بن عمر ان اباه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليله القدر ان ناس منكم قد اروا انها في السبع الاولي واري الناس منكم انها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر وحدثنا محمد بن ثنقل حدثنا حمد بن جابر حدثنا شعبة عن عقبة وهو بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر يعني ليله القدر ان ضاعوا فاحدكم او عجاز فلا يغلبن على السبع الاواخر وحدثنا حمد بن ثنقل حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن جبل قال سمعت ابن عمر يحدث عن صلى الله عليه وسلم انه قال من كان ملتمسها فليلتمس في العشر الاواخر وحدثنا وكبر بن شيبه قال حدثنا المسلم عن الشيبه عن جبله بن محارب عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله تحينوا ليله القدر في العشر الاواخر وقال في التسع الاواخر وحدثنا الطاهر وحرمه بن يحيى قال اخبرنا ابن قال قال يونس بن شيبه عن ابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله قال اريد ليله القدر ثم يقضي بعض اهلي فنسيتوها فالتمسوها في العشر الاواخر وقال حرمه فنسيتوها وحدثنا قول بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضار عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عبد الرحمن بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله يجاور في العشر التي في وسط الشهر فاذا كان من حين تمضي 20 ليله يستقبل 21 يرجع الى مسكنه وراجع من كان يجاور معه ثم انه اقام فيه شهرين فجاور في تلك الليلة التي كان يرجو فخاطب الناس وأمر بما شاء ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدل أن أجاور هذه العشر الأواخر ومن كان أعتكف معي فليبت في متكف وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد بما الوقت قال أبو سعيد وطني ليلة 21 فواكب المسجد بمصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح وجهه مبتل طيلا ومال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز وعن الدروردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري قال أنه قال كان رسول الله يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر وسقى هذه مثل غير وقال فليلبث او قال فليلبث في معتكفه وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء فليثبت نعم. وحدثني محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة التركية وقال سدته حصن قال فأخذ الحصير بيده فنحى في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إن اعتكفت العشر الأول فالتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إن في العشر الأواخر فمن حب منكم أن اعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه وقال وإني أريت ليلة ويترين أسجد صبيحتها في طين وما فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فواكب المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فارغ بصلاة الصبح وحجبينه وروثه أنفه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأخر حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا هشام بن يحيى بن سلمة قال تذكر الليلة قد أتيت أبي سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه قميصة فقلت له سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر قال فقال نعم اعتكفنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحة 20 فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد ليلة القدر وإن نسيتها وقال نسيتها فالتمسوها في الأواخر من كل وتر وإني أريد أن أسجد في ماء وطيف مكان معتكف مع الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع ومن رأى في السماء قال سعد قال وجاء السحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان جريدا نخل وقيمة الصلاة فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء وطيف قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مرحا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا المغيرة قال حدثنا لوزي قال له معني يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد فذكرنا هو في حديث مرة الرسول صلى الله عليه وسلم حين صرفوا على جبهته وأرنبته أثر الطين وحدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سيدنا أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم وسط من رمضان إلى تمشي ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر ببناء فقوة، ثم أبينت له على أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتوها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها التمسوها السابع والسابع في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: أما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهو هي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. وقال ابن خلاد: المكان يحتقان يختصمان. وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن الخشرم، قال: حدثنا ابن ضمرة، قال: ضحاك بن عثمان، وقال ابن الخشرم عن ضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشيخ هنا هذا أطول سياق للنسب، سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق إلى آخره. نعم، صلى الله عليكم. عن عبد الله بن نيسان رضي الله عنه رسول الله قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيته أراني وأراني صبحها أسجد في ماء وطين فمطن ليلة 23، فصلى بين رسول الله فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهتي وأنفي. قال: وكان عبد الله بن نيسان يقول 23. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحد قال: حدثنا ابن أمير وكيع عن هشام عن أبي عناش رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن أمير التأمس وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا ابن محمد بن حاتم وابن أبي عمر قال: وابن عينة قال: ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة عاصم بن أبي النجودي أنهما سمع زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، ما إنه قد علم أن في رمضان وأن في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة، أو قال بالآية التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعلة. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبدة بن أبي ربابة يحدث عن سري بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لا أعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمر الرسول بقيامها هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا بها صاحب لي عنه. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ نعم، هنا مروان بن عباد الفزاري من المدلسين المشهورين، وقد روى هنا بالعنعنة. وقضية التدليس في الكتب في الصحيحين، وعندما من شرط الصحة بعض أهل العلم يقول أن الحديث المعنعم في الصحيحين ربما يكون وقع من طريق أخرى مصرحا فيه بالسماع، أحيانا لا يوجد هذا فيكون إحالة على جهالة. فالصحيح أن الحديث المعنعم للمدلس يصح من أوجه أخرى غير قضية وجوده مصرحا به في السماع من طريق أخرى، هذا أوجه شيء. إذا توبع المدلس على الحديث عن شيخه صح حديثه، إذا توبع عليه يعني رواه أقرانه كان مشهورا من حديث شيخه أو كان في الطبقة التي تليها أيضا مشهور بأقران الشيخ فإنه يصح بذلك، هذا هو الصحيح. يعني ليست كل عنعنة المدلس يعل بها، لأن هناك مذهب قديم أن الأصل في أحاديث المدلس القبول حديثا حديثا حتى نقف على علة فنعل بالتدليس. والمذهب الذي اشتهر مؤخرا أن حديث المدلس الأصل فيه الضعف حتى نقف على التصريح، فانقلبت المسألة، فيعني يكون على ذكر من هذا. شكر الله للجميع، شكر الله لمشايخنا ولطلاب العلم على صبرهم وبذلهم، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات الجميع، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء الغد إن شاء الله الساعة الثامنة مع كتاب الاعتكاف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.